بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الرحبي رحمه الله تعالى: باب الحساب. وقد مر بنا أن علم الفرائض علم يتعلق بفقه المواريث وحسابها، هو قسمان: فقه المواريث وحساب المواريث. ما مضى هو فقه المواريث، وما يأتي حسابها، كيف نحسب تلك الأعداد وتلك الأسهم التي الورثة، من أجل أن نصل إلى أقل نتيجة. طبعا عند كثير من العامة أي مسألة تصح من 24 اختصارا، لأن أي مسألة تصح من هذا العدد تنقسم بدون ما تتعب نفسك وتأتي وتقول نضرب في كذا نطلع كذا، على طول من 24. أي مسألة عند كثير من العامة من 24، ولا يحتاجون إلى شيء آخر. لكن إذا كانت المسألة تصح من 6، ليش نجعلها من 24؟ إذا كانت المسألة تصح من 8، لماذا نجعلها من 24؟ إذا كانت تصح من 2، ليش نجعلها من 24؟ وهي تصح من 2 أو من 12، ليش نجعلها من 24؟ طبعا 24 يقبل كل أي عدد عندك موجود، فيمكن أن تقسم المسألة وتستريح. فهم لا يريدون الدخول في كسور ولا في ضرب ولا في طرح، يريدون الوصول إلى 24، يقسمون مباشرة، يقسمون بعد ذلك مباشرة. إذا قسموا من 24، هل سيحتاجون إلى عول الستة؟ ستة تعول إلى كذا، وإلى بالفرد بالزوج 12 تعول، ما يحتاجون إلا إلى 24 فقط، لأن كل تلك المسائل تحتها، تحت هذا تحت هذه الجامعة الكبيرة. فيقسمون مباشرة من هذا العدد. لكن لا شك أنه ربما تواجه بعض الإشكالات. فهنا يقول باب الحساب: قال: وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي فيه إلى الصواب، يعني الصواب ضد الخطأ، قال: وتعرف القسمة والتفصيل، تفصيل التركات، وتعلم التصحيح والتأصيل. تصحيح المسألة الفرضية هو الحصول على أقل عدد تصح منه أنصباء الورثة، تصح منه أنصباء الورثة الموجود عندك، الوصول إلى أقل عدد تصح منه 6 من 8 من 3 من 12، إن لم يكن إلا من 24 فمن 24. قال: وتعلم التصحيح والتأصيل، التأصيل الذي هو أصول المسائل، فأنت عند أن تعلم التصحيح تحصل أقل عدد يتأتى منه نصيب كل وارث بدون كسر، والتأصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فروض المسألة. يعني المسائل الآن عندنا الفروض المقدرة في كتاب الله 6، النصف مخرجه من كم؟ مخرج النصف من كم؟ من 2، والثلث من 3، والثلثان من 3، والربع من 4، والثمن من 8، والسدس من 6، والسدس من 6. فأي مسألة ليس فيها مثلا إلا 2 أصلها من كم؟ من 2. كهالك عن زوج وعم، الآن أصل المسألة من كم؟ من 2. فنقول مرة: هالك عن زوج وعم، المسألة من 2، لأنه عندنا نصف والعم يرث بالتعصيب، المسألة من 2، للزوج كم؟ نصف، والعم كم له؟ الباقي تعصيب. هالك عن زوجة وعم. أصل المسألة من كم؟ من أربعة، لأن أصل المسألة يكون من مخرج صاحب، من مخرج صاحب الفرض، من مخرج صاحب الفرض. فهالك عن ابن وأم، كم للأم؟ كم للأم؟ السدس لوجود الفرع الوارد. إذن أصل المسألة من كم؟ من ست. أصل المسألة من ست. طيب هالك عن أم وعم، كم للأم؟ الثلث لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الأخوة. إذن أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. طيب هالك عن ابن وزوجة، كم للزوجة؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي لمن؟ للابن. إذن أصل المسألة من كم؟ من ثمانية. من ثمانية، الثمن واحد للزوجة وسبعة لمن؟ للابن تعصيبا. هالك عن بنتين وعم، كم البنتين؟ الثلثان، والعم الباقي تعصيبا. إذن أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. ثلثاها كم؟ اثنان. نقسم الثلاثة على ثلاثة، واحد في اثنين الذي هو المقام البسط باثنين، الباقي واحد. طيب هذا الآن إذا كان عندنا فرض واحد فقط، إذا كان عندنا فرض واحد فقط، فأصل المسألة من مخرج صاحب الفرض. يعني تأصيل المسائل إذا كان في المسألة فرض واحد فقط، فأصل المسألة من مخرج صاحب الفرض. العلماء يسمون كسور الذي في الفرائض، البسط الذي في الرياضيات بسط المقام، يسمون البسط صورة، والمقام يسمونه إيش؟ مخرج. مخرج، فيقولون مخرج صاحب الفرض. يعني الآن مخرج النصف كم؟ اثنان. مخرج الثلث ثلاثة. مخرج الثمن ثمانية. مخرج الثلثين ثلاثة. مخرج الربع أربعة، وهكذا. فقالوا أصل المسألة إذا كان فيها صاحب فرض، فإن أصل المسألة من مخرج صاحب الفرض، من مخرج صاحب الفرض. يعني فقط أمثلة يسير على هذا، الذي مر بنا زوج وابن. الآن الزوج مع الابن كم له؟ له ربع، هذا ربع، والابن الباقي تعصيبا. طيب إذن الآن هذا يسمى مخرج وهذا يسمى صورة، البسط يسمى صورة والمقام يسمى مخرج. أي مسألة فيها فرض واحد فقط، فأصل المسألة من مخرج صاحب الفرض. أصل المسألة الذي نضعوها أربعة، هذا الآن يسمى أصل المسألة، أصلها من أربعة. طيب أربعة قسمة أربعة كم؟ واحد في واحد واحد، الباقي كم؟ ثلاثة عصيبا من الابن. طيب لو كان عندنا زوجة وابن، كم للزوجة وكم للابن؟ الباقي تعصيبا. عين. إذن أصل المسألة من كم؟ هذا أصل المسألة. إذن أصل المسألة إذا كان فيها فرض واحد من مخرج صاحب الفرض. الآن ثمانية على ثمانية واحد، فيه واحد واحد، الباقي كم؟ الباقي سبعة. وعلى هذا فقس. طيب المسألة التي يكون فيها أصحاب فروض، التي يكون فيها عصبات، فأصل المسألة من عدد رؤوسه. يعني هالك عن ثلاثة أبناء، ابن ابن ابن، أصل المسألة من عدد رؤوسه من كم؟ من ثلاثة، واحد واحد واحد. أي مسألة فيها صاحب أصحاب فروض عصبات فقط، يعني ثلاثة أبناء، ثلاثة إخوة، أربعة أعمام، خمسة إخوة أشقاء، خمسة إخوة لأب، ستة إخوة أشقاء، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم. فإذا هذا إذا كان معصبة بإيش؟ بالنفس. فإن كان معصبة بالغير، يعني ذكور إناث، ولا يتأتى هذا إلا في الابن مع البنت، ابن الابن مع بنت الابن، الأخ الشقيق مع الشقيقة، الأخ الأب مع الأخت لأب. فإذا كان عندنا ابن وبنت، أو ابن ابن وبنت ابن، أو أخ شقيق وأخت شقيقة، أو أخ لأب وأخت لأب، أيضا المسألة من عدد إيش؟ وين الصحيح؟ المثل أيضا من عدد رؤوسهم، يعني يكون عندنا مثلا ابن ثلاث بنات، كم عدد الرؤوس؟ خمسة. لأن الابن له كم؟ خمسة. طيب الابن له سهمان والبنت لها سهم واحد، فإذا نعد المسألة إذا من كم؟ من خمسة. للابن سهمان ولهن سهم. اجمع، إذا أردت أن تتأكد أن الحل صحيح اجمع نصيب جميع الورثة وقارنه بأصل المسألة، إذا ساواه فالحل صحيح. ما لم تكن المسألة عائلة أو ناقصة، لأن العلماء يقولون المسائل في الفرائض ثلاثة أقسام، إما أن تكون المسألة عادلة، وإما أن تكون عائلة، وإما أن تكون ناقصة. إما عادلة أو عائلة أو ناقصة. العادلة التي أصل المسألة مساو لأنصباء الورثة، يعني مثلا عندنا شقيقتان وأم، كم الشقيقتين؟ باختصار على اصطلاح علماء الفرائض قه، وقه عن شقيقتان وإيش؟ وأم. الآن كم الشقيقتين؟ ثلثان. وكم للأم؟ لا أخوة الأم كذلك، انظروا النهج أخوين الأم ومن؟ يعني أخوين الأم شقيقتان، أخوان الأم وأخوان شقيقان، أخم وأخم. طيب الأخوان الأم لهم الثلث وللشقيقتين ثلثان، ثلثان وثلث واحد صح، انتهت المسألة. فأصل المسألة من كم؟ من ثلاثة، لأن بين الثلاثة والثلاثة تماثل، حين إن ثلثاها كم؟ ثلثاها كم؟ اثنان، واحد واحد. والثلث الباقي كم؟ واحد. بين الاثنين سيحصل لنا انكسار، هذا يأتي بعد. فالمهم أن هذه تسمى مسألة عادلة، لأن أصل لأن أنصباء الورثة تساوي أصل المسألة، هذه مسألة عادلة ما فيها زيادة ولا نقصان. مثال آخر، زوج وأخت شقيقة، كم للزوج؟ النصف. كم للأخت الشقيقة؟ النصف. الزوج له النصف والشقيقة أيضا لها النصف. المسألة من كم؟ أصلها من اثنين، واحد واحد. هذه مسألة عادلة. يكون عندنا مسائل ناقصة، يعني أصل المسألة أكثر من أنصباء الورثة، مثل أم وأخ لأم. الأم كم لها هنا؟ كم للأم مع الأخ الواحد؟ ثلث. والأخ لأم كم له؟ أصل المسألة من كم؟ من ست، لأنه بين ستة والثلاثة تداخل، التفريق الأكبر الستة. ثلث ستة على ثلاثة كم؟ اثنان في واحد اثنين. ستة على ستة واحد في واحد واحد. الآن اجمع اثنين زائد واحد ثلاثة، والمسألة كم؟ من ستة. كم بقي معنا؟ نصف الطريق منزوع القساس. بقي معنا نصف التركة. الآن النصف هذه تسمى مسألة إيش؟ ناقصة، لأن عندنا فائض، عندنا فائض في التركة. الفائض في التركة هذا أين نذهب به؟ قالوا سهل، نرد عليه بشرط أن لا يكون فيهم زوج ولا زوج، لأنه لا يرد على أحد الزوجين. حينئذ كيف نفعل؟ قالوا لي مع واحد اثنان واحد ثلاثة، خليهم ثلاثة. هذا بدل ما يكون له اثنين من ستة يكون له اثنين من كم؟ من ثلاثة. والأخذ يوم بدل أن يكون له واحد من ستة يكون له واحد من كم؟ يعني نرد النصف الباقي عليهم على حسب الأشهر التي له. لكن إذا كانت عائلة كلها سيأتي العرض سيأتي والرد سيأتي، لكن هذا فقط من أجل يكون يعني كمقدمة وتمهيد. أحيانا تعود المسألة مثل عندنا شقيقة وشقيقة وزوج، الآن كم الشقيقتين؟ ثلثان. وكم للزوج؟ الآن عندنا نصف وثلثان. المسألة من كم؟ اثنين في ثلاثة بست. طيب ثلثها كم؟ ستة على ثلاثة اثنين، في اثنين أربعة. طيب ستة على اثنين ثلاثة. طيب الآن ثلاثة وأربعة كم؟ سبعة. الآن السهام سبعة وأصل المسألة ستة. الآن نقص عليهم واحد. نقص على من؟ ما نستطيع أن نقص على شقيقة ولا على الزوج، نقص على الكل. نقول بدل أن يكون نجمع أربعة وثلاثة سبعة، نقول إذن تعود الستة إلى سبعة. ونعطي كل واحد ما له، بدل ما يكون لهذه اثنين من ستة اثنين من سبعة. نقص عليها ولا لا؟ وهذه كذلك نقص عليها، وهذا كذلك بدل ما كان ثلاثة من ستة النصف صار ثلاثة من سبعة أقل. هذا يسمى العول. إذا عندنا مسألة عادلة وعائلة وناقصة. العادلة تكون أصل المسألة والأسهم سواء. الناقصة أصل المسألة أكثر من سهام الورثة، سهام الورثة أقل من أصل المسألة، فحينئذ نرد الباقي نرد على الورثة إلا الزوج والزوجة ما نرد عليهم كما سيأتي. يعني هذا يأتي معنا بعد. العول أن يكون أن تكون سهام الورثة أكبر من أصل المسألة، فندخل النقص على الجميع. يعني ننظر نحسب الأعداد جعلناها فوق وأعطيناهم هذا وبس. لو كانت تلك سبع مليون، سبع مليون، سبع بيوت، سبع بقر، سبع غنم، سبع جنابي، سبع أوالي، أقسمها هكذا كل واحد له سبع أسهم نعطي كل واحد. أي تلك يمكن أن تقسمها هكذا، بيوت، أراضي، أموال، أثاث، ما كان. فالآن عندنا تصحيح وتأصيل. وأصل المسألة الذي هو هذا، الذي هو يعني إن كان عندنا أصحاب فرض فقط أو صاحب فرض فقط، فحينئذ أصل المسألة من مخرج صاحب الفرض. إن كان عندنا عصبة فقط فالمسألة من عدد رؤوسهم، سواء كان عصبة بالنفس أو عصبة مع الغير أو عصبة بالغير. طيب لو كانت عصبة مع الغير مثل بنت وأخت شقيقة من مخرج صاحب الفرض، البنت لها النص والباقي للشقيقة تعصيبا، المسألة من كم؟ من اثنين، نصف للبنت والنصف الثاني للشقيقة تعصيبا، الشقيقة تعصيبا. طيب هو الإشكال الوحيد فقط هنا عند أن يكون عندنا أكثر من فرض، يكون عندنا نصف ثلث، يكون عندنا مثلا ربع ثمن، لا يمكن أبدا، لا يمكن يكون ربع ثمن. لماذا؟ لأن الربع فرض الزوج والثمن فرض الزوجة، كيف يجتمعان؟ كيف يجتمعان؟ طيب ثلثان وثلث ممكن، أخوان لأب وشقيقتان أو أختان لأب يجتمع. طيب ثلث وسدس يمكن، ثلث وسدس أم وجد أم وأخ لأم مثلا. طيب المهم إذا اجتمع عندنا أصحاب فروض فكيف نؤصل المسألة؟ عندنا فروض كثيرة قد مر بنا من قبل ورسمناها على السبورة، ونزيد الآن من باب التذكير والتأكيد. عندنا كما مر بنا من قبل أصول المسائل التي هي إما النصف أو الربع أو الثمن أو ثلثان أو ثلث أو سدس. طيب هذه الآن لو كان عندنا اجتمع عندنا أكثر من فرض في مسألة واحدة كيف نؤصل المسألة؟ معروف أنهم إذا كانوا عصبة فقط من عدد الرؤوس، إذا كان فرض واحد من مخرج صاحب الفرض، أصل المسألة من مخرج صاحب الفرض. لكن إذا اجتمعت فروض فكيف نجعل، كيف نؤصل المسألة؟ قالوا ننظر بين المخارج بالنسب الأربع، التماثل والتوافق والتداخل والتباين. التماثل أن يكون عندنا فرضان مقامهما متحد مثل السدس، قد مر بنا أنه يمكن أن يجتمع في مسألة واحدة ثلاثة أسداس، فلو اجتمع ثلاثة أسداس فالمسألة من كم؟ من ستة. لو اجتمع ثلثان وثلث يمكن؟ يمكن، بينهما إيش؟ تماثل، المسألة من ثلاثة. إذا كان عندنا تماثل نكتفي بأحدها. طيب يكون عندنا مثلا نصفان يمكن أو لا؟ شقيق أو زوج، أخ لأبو زوج، أخت لأبو زوج، فالمسألة أيضا من اثنين نكتفي بأحدها. أصل المسألة من مخرج أحد الفرضين لأن بينهما التماثل. لكن لو كان، والتماثل معناه أن العدد الأول يساوي العدد الثاني بالقيمة، لكن إذا كان بينهما تباين بحيث أن أحد العددين لا ينقسم على الثاني إلا بكسر ولا يقبلان القسمة على عدد واحد مثل الثمن والثلث، يعني لو كان عندنا مسألة فيها ثمن مسألة فيها ثلث أو ثلثان، حينئذ الثمانية ما تقبل قسمة على ثلاثة، ولا هناك عدد غير الواحد الصحيح يقبلان القسمة عليه، إذن بينهما تباين. عند التباين ماذا نعمل؟ نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، والناتج هو أصل مسألة. ثمانية في ثلاثة بكم؟ 24. إذن أصل مسألة من كم؟ من 24، لأن بينهما، بين المخرجين تباين. طيب إذا كان بين المخرجين تداخل وهي النسبة الثالثة، والتداخل قالوا أن يكون العدد الكبير، يكون عندنا عددان أكبر وأصغر، الأكبر يقبل القسمة على الأصغر بدون كسر، مثل ماذا؟ مثل الستة والاثنين أو الستة والثلاثة. بين الاثنين والثلاثة إيش؟ بين الاثنين والثلاثة إيش؟ تباين. بين الاثنين، بين الاثنين والستة ماذا؟ تداخل. الأكبر يقبل القسمة على الأصغر بدون كسر، ستة على اثنين يساوي كم؟ ثلاثة. طيب بين الثلاثة والستة أيضا إيش؟ تداخل. الأكبر يقبل القسمة على الأصغر بلا كسر، ستة على ثلاثة يساوي اثنين. إذن عند أن يكون عندنا تداخل نكتفي بإيش؟ بالأكبر. أصل المسألة هو العدد الأكبر، أصل المسألة هو العدد الأكبر. طيب بقيت معنا مسألة واحدة فقط، التوافق، أن يكون عندنا عددان لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر إلا بكسر، لكن كلاهما يقبل القسمة على عدد غير الواحد الصحيح، مثل الستة والأربعة. الستة والأربعة، الآن الستة لا تقبل القسمة على الأربعة إلا بكسر، لكن كلاهما يقبل القسمة على كم؟ على اثنين. إذن نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، إما ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستة، والنتيجة واحدة. لذلك قالوا مسائل الحساب مسائل عقلية ما تخطأ، هي تحفظها أربعة قسمة اثنين منذ أن تعقل إلى أن تموت، فيه أربعة قسمة اثنين يساوي اثنين، لا يمكن تتغير ولا تبدل أبدا، لا عند العرب ولا عند العجم، ما تختلف أبدا. يقول لك لا الآن يمكن، ها ما في، يعني مسألة عقلية ما تتغير أبدا، ما تختلف أبدا في أي، يعني في أي أم من الأمم. فإذا كان بين العددين توافق فحينئذ نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. قد تكون في مسألة عندنا أكثر من عدد، يكون عندنا في مسألة أكثر من عدد، ما العمل؟ ننظر ما بينهما تماثل اكتفينا بواحد، ما بينهما تباين ضربنا كامل أحدهما في الآخر، ثم ننظر ماذا بين الباقي وأصلناها. الآن مثال، تعال يا أخي وليد. هي النص مع الثلث والثلثين والثلث، كمثلا وهذا الواحد يجي مع نفس النوع حتى مثلا من 12 واحسبوا له يجي مثلا عليه مثلا 24 هو هذا أسهل يعني كتقريب يعني إذا اجتمع معنا عدد مع عدد فلو اجتمع معنا عددان فيمكن يعني مثلا أي مسألة يكون فيها ثمن وثلث أصلها من 24 مباشرة أصلها من 24 مباشرة أي مسألة يكون فيها ثلث وسدس من 6 مباشرة أي مسألة يكون فيها ربع ثمن تكون من كم؟ قلنا ما في مسألة فيها ربع ثمن لا يوجد مسألة فيها ربع ثمن تبقى. طيب هالك عن زوجه وبنت وأم طيب زوجة وأم وبنت نزيد أصحاب الفروض يد طيب يخشى الزوجة لها كم والبنت والبنت لها نصف والأم لها السدس واليد افرض لها السدس افرض لها السدس هو لأنه معنا بنت يعني السدس فرضا ضغط أصيبا طيب الآن انظر لنا من تحت لا تنظر فوق من تحت بين الستة والستة ما في المكتفي لأحد طيب بين الستة والاثنين بينهما تداخل نكتفي بالأكبر طيب يبقى معنا بين الستة والثمانية إيش بين الستة والثمانية بالتوافق فما العمل نضرب وفق أحد ما في كم الآخر يعني كم في كم يعني مثلا نقول 3 في 8 في 24 أو 3 في 4 في 6 في 24 نعم أصل مسألة إذن من 24 24 قسمة 8 3 24 قسمة 2 12 24 قسمة 6 4 قسمة 6 أيضا طيب اجمعها الآن ثمانية وثمانية عشر كم؟ ثمانية وثمانية عشر عشرين ثلاثة إذن هذه الآن عادلة أم عائلة أم ناقصة؟ ناقصة كيف العمل؟ المشكلة معنا الزوجة المشكلة معنا الزوجة خلوا هذه يعني المشكلة معنا الزوجة ما يرد عليها أيوة الجد تعصيبا إذا الجد له خمسة خلاص حلت مشكلة ولا عائلة ولا ناقصة ولا شيء يعني عادل أنا عندك جواز هذيك عن بنتين طيب بنتين وأم زوج بنتين وأم وزوج و زيد المصح فوق ما بالنجد ولا أب أب ها لماذا نحتاج له في انكسار يعني هذا يحتاج إليه عند أن يكون عندنا انكسار في المسألة طيب كم البنات اكتب ثلثين طيب كم الأم الأم لا شخص. طيب كم الزوج؟ الزوج الربع. بسبب؟ نعم حسن. كم للأب؟ الأب السدس. فرضان بقي أصيلا إن بقي. طيب الآن عندنا سدس وربع وثلثا. طيب كيف سنأصلها؟ الستة والستة كم بينها؟ ستة والستة بينها. من حيث نسب الأربعة؟ ثلاثة. ثلاثة نكتفي؟ واحد ستة. طيب بين ستة وثلاثة؟ ستة وثلاثة تداخل. تداخل. نكتفي بالأكبر ستة. طيب بين ستة والأربعة؟ ثلاثة. فما العمل؟ نضرب وفق أحد ما في. في كامل الآخر. إما؟ اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة. طيب النافي؟ النافي ستة اثناش. طيب 12 على 3 4 4 2 إذن 4 على 4. طيب 12 على 6 2 12 على 4 3 و 12 على 6 طيب اجمع 8 10 13 15. إذن المسألة هذه عائلة ولا عادلة ولا ناقصة؟ عائلة. تعود إلى 15. طيب فقط عندما تعود إلى 15 نكتب الرقم ونجعل الأنصباء الورثة تحتها. ننقل فقط الأنصباء الورثة وكل من كان له نصيب بدل ما يكون له 4 من 12 4 من 15 يدخل النقص عليهم جميعا. في النقص الزوج والزوج يدخل عليهم، لكن إذا كان مصلحة لا شلون مصلحة. في الرد ليس لهم، لا يرد عليهم، لكن في النقص يدخل عليهم النقص جملة الورثة. لكن يعني مقتضى القياس أن يقال لا يدخل عليهم لا نقص ولا زيادة. لكن العلماء يعني لم ينقل إلا عن يعني نقل عن عثمان ولا يصح عنه أنه قال بالرد على الزوجين، وما هناك يعني أحد من الصحابة والتابعين صح عنه القول بالرد على الزوجين. طيب هذا عندنا يعني ما يتعلق بأصول المسائل. غدا نقرأ شيئا من ما ذكر والانكسار يعني على فريق وعلى فريقين لنأيل أن ننظر ونمشي مع كلام مؤلف، لأنه هذا الآن نحتاج إليه عند أن نقرأ. عند أن نقرأ سنحتاج إلى مثل هذه الرسومات. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.